فضلت عنها وتحدثت بنقطة واحدة أنا يعني فعلا في ذهني تماما، إنه جميع هذه الجماعات تطالب بتطبيق الكتاب والسنة، ولكن الخلاف يتركز حول نقطة واحدة اللي هي على منهج السلف الصالح كما فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حبذا لو تفتح النوافذ ليجلس مع يعني تجلس مع هؤلاء الناس وتتوضح هذه النقطة، وإن شاء الله نجد الكثير من هؤلاء بإذن الله تعالى يستمعون إن شاء الله، لأنه الحمد لله يعني يفتح له الباب حتى يعني يسمع الجميع إلى مثل هذه الأمور بوضوح، خاصة إنه في طاقات موجودة من الشباب بحاجة إلى مثل هذا الحديث. وبارك الله فيك وجزاك الله خير وإن شاء الله. اقتراح مبارك. نعم شو رأيك إنه وكلك بتنفيذه؟ والله أنا مستعد، أنا مستعد أن أقدم جهدي في هذا المجال بإذن الله تعالى. نحن مستعدون منذ فهمنا شيئا من هذا العلم. نعم. أن نلتقي مع كل مسلم. نعم. يشهد أن لا إله إلا الله. نعم. وأن محمد رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. السلف الصالح، هذه النقطة مهمة جدا. نعم. لأنه لابد من العودة إلى المصادر. جزاكم الله خير. السلام عليكم.